أتيت المسجد وإذا تصلي التراويح دخلت مع الجماعة في العشاء وبعد صلاة السلام أتممت العشاء فعلك أخير. نحن طلاب من الجامعة كلهم نصلي في مسجد وكلهم عند قارب، هل علينا شيء؟ لا، ليس عليكم شيء إن شاء الله. كثير من يقول بعض المصلين من أبناء الدعاء سبحانك عند تعظيمك، هذا صحيح.